خلاصة مفاهيم أهل السنة: رفع الحرج في الدين. لا يصح الاستدلال بقول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، على إسقاط أي تكليف شرعي عن المرء بدعوى أنه يوقعه في حرج، بل الآية تدل على أن تكاليف الشرع كلها ليس فيها حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويدل على ذلك أيضا أنها ذكرت في أولها الأمر بالجهاد في سبيل الله حق الجهاد، مما يفيد أنه ليس هناك أدنى حرج في الإتيان بهذا التكليف وسائر تكاليف الدين، وإنما يسقط التكليف أو يبدل أو يؤجل إذا كان الحرج لأمر طارئ على المرء خارج عن أصل التكليف في ذاته، كأن يؤجل المريض الصيام الواجب لما يجده من حرج ومشقة في الصيام بسبب المرض الطارئ عليه، وكقصر الصلاة بسبب السفر وما فيه من مشقة. خلاصة مفاهيم أهل السنة: